ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى إلى أجل مسمى ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى إلى أجل مسمى ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى مسمى إلى أجل مسمى ما نشاء إلى أجل مسمى ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ما نشاء إلى أجل مسمى ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى مسمى ما نشاء إلى أجل مسمى مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتبلغوا أشدكم ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى

من يعبد الله على حرف ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به فإن أصابه خير اطمأن به فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة خسر الدنيا والآخرة خسر الدنيا والآخرة والآخرة والآخرة وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة والآخرة خسر الدنيا والآخرة والآخرة وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة والآخرة ذلك هو الخسران المبين يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لمن ضره أقرب من نفعه لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير لبئس المولى ولبئس العشير لبيس المولى ولبيس العشير لبيس المولى ولبيس العشير إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار الأنهار الأنهار إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يدخل الذين آمنوا يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ في الدنيا والآخرة والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ

وهدوا إلى صراط الحميد وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد إلى صراط الحميد إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد والباد سواء العاكف فيه والباد سواء العاكف فيه والباد إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد للناس سواء العاكف فيه والباد الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم عذاب أليم ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم عذاب أليم عذاب أليم وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا ألا تشرك بي شيئا شيئا شيئا شيئا وإذ بوانا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وإذ بوانا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود للطائفين والقائمين والركع السجود وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام الأنعام ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام

على ما هديكم لتكبروا الله على ما هداكم على ما هداكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين إن الله يدافع عن الذين آمنوا عن الذين آمنوا عن الذين آمنوا إن الله يدفع عن الذين آمنوا إن الله يدفع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا بأنهم ظلموا يقاتلون بأنهم ظلموا أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا بأنهم ظلموا يقاتلون بأنهم ظلموا أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله إلا أن يقولوا ربنا الله إلا أن يقولوا ربنا الله أن يقولوا ربنا الله الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله إلا أن يقولوا ربنا الله الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدم الصوامع وبيع وصلوات لهدم الصوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا لهدم الصوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره من ينصره إن الله لقوي عزيز